إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتنى به. ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمد ولم يذكر لها حملة، والعرش ذكر له حملة، مع أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا قادر على إمساك العرش بلا حملة، لكن هذا من باب إيش؟ التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته. ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة وأنهم كثيرون. ربما نستفيد كثرتهم من قوله ومن حوله، كأن كل الذي حول العرش. ثم من الذي حول العرش؟ هل يقدر بمسافة 10 أمتار أو 20 مترا أو 100 متر أو 1000 متر؟ يقال الحول في كل مكان بحسبه. فعندنا مثلا الأرض صغيرة بالنسبة للعرش، والذي حولها الذي حول الإنسان فيها لا يتجاوز 10 أمتار. ربما نقول من حولك هو الذي يسمع كلامك المعتاد، لكن من حول العرش ما نعلم، قد تكون مساحات كبيرة لا يعلمها إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم هؤلاء الذين يحملون العرش والذين حول العرش للرب عز وجل، لقوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ومن فوائدها تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين، عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين. فإن قيل مماثلة المخلوقين من النقص، فلماذا نقول عن مماثلة المخلوقين؟ أفلا يجدر بنا أن نقتصر على قولنا تنزيه الله عن النقص؟ نقول لا، مرادنا بالتنزيه عن النقص أن صفاته الكاملة منزهة عن النقص، فقوته لا يعتريها نقص. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. علمه لا يعتريه نقص، في كتاب لا يضل ربي، أي لا يجهل ولا ينسى. فمرادنا بالنقص أن كماله لا يعتريه النقص. وأما نفي المماثلة فلأن الله نص على نفيها، فينبغي أن نتبع في ذلك القرآن أن نكون منزه عن مماثلة المخلوقين. ومن فوائد الآية الكريمة وصف الله عز وجل بالكمال والإفضال، لقوله بحمد ربهم، لأن الحمد وصف المحمود بإيش؟ بالكمال والإفضال، لأن الله يحمد على كماله، مثل قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ويحمد وكذلك مثل قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كل هذا حمد على الكمال. ويحمد على إفضاله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا حمد على إيش؟ على الإفضال. طيب، إذن يستفاد كمال الله عز وجل وإفضاله لقوله بحمد ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كمال الكمال بنفي النقص أو بالجمع بين نفي النقص وإثبات الكمال، كمال الكمال أن تجمع بين النفي والإثبات في الكمال. من أين يؤخذ؟ من يسبحون، هذا نفي، نفي النقائص، بحمد ربهم إثبات. إذن كمال الكمال إيش؟ بالجمع بين النفي والإثبات. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. من أين تؤخذ يا سعيد؟ لا لا، عبد الله. لا أنهم يسبحون الحمد لله وأنهم يؤمنون به وأنهم يستغفرون للذين آمنوا وغير إضافة الربوبية إليهم على وجه، فإن هذه من الربوبية الخاصة، يسبحون بحمد ربهم، وهي كما أشار إليه الأخوان من عدة وجوه: اختصاص الله لهم بحمل العرش، تسبيحهم بحمد الله، إضافة الربوبية إليهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة مكلفون لقوله ويؤمنون به، ووجه الدلالة أنهم لولا أنهم مكلفون قاموا بما كلفوا به لم يكونوا مستحقين للثناء بالإيمان. لو كان هذا من طبيعتهم وسجيتهم لم يكن للثناء عليهم بذلك كبير فائدة. ويدل على أنهم مكلفون قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ولا شك أن كل عباد الله الذين لهم فهم وعقل لا بد أن يكونوا مكلفين. ومن فوائد الآية الكريمة تسخير الله عز وجل للمؤمنين أن تستغفر لهم الملائكة، وليس الملائكة مطلقاً بل الملائكة المقربون لقوله: ويستغفرون للذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإيمان حتى تدخل في ضمن من تستغفر لهم الملائكة. والإيمان كله خير، كله سرور، كله نعمة في القلب ونعمة في البدن. حتى البلاء الذي يصيب المؤمن هو له خير. فلهذا نقول: احرص على تحقيق إيمانك بفعل الوسائل التي تنمي هذا الإيمان وتغذيه وتقويه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته كما يتوسل إليه بأسمائه. فهنا توسل الملائكة توسلوا إلى الله بالربوبية في قولهم ربنا، وتوسلوا إليه بسعة الرحمة وسعة كل شيء رحمة، وبسعة العلم وعلما. والتوسل إلى الله تعالى بصفاته من أسباب إجابة الدعاء كالتوسل إليه بأسمائه. وهنا يجدر بنا أن نتعرض لمعنى الوسيلة وحكمها. زدم شوية. الوسيلة فعل ما يوصل إلى المقصود، فعل ما يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. وربما نقول إنه تناوبت فيه السين والصاد، وأن أصل الوسيلة يعني الوصيلة، وصيلة بمعنى موصلة، فهي فعيل بمعنى إيش؟ مفعل. فالوسيلة كل ما يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. والوسائل لا بد أن تكون معلومة إما بالشرع وإما بالحس، لا بد أن تكون معلومة. وإنما قلت ذلك لدفع الوسائل الموهومة. الوسائل الموهومة كالذين يعلقون على صدورهم أشياء لم يثبت شرعا ولا حسا أنها مفيدة، لكن على سبيل الوهم، أو الذين يعلقون نحاسا أو خيوطا أو ما أشبه ذلك. هذه وسائل للشفاء ادعوها، ولكنها حقيقة ليست وسيلة لانتفاء ثبوت ذلك شرعا وحسا. إذا كانت الوسيلة هي فعل ما يوصل إلى الشيء، والعلم بإيصال هذا إلى الشيء أو إلى المقصود، فعل ما يوصل المقصود. العلم بكونه موصلا يأتي عن طريق الشر أو عن طريق الحس. كون العسل شفاء وتناوله وسيلة للشفاء هذا علمناه بطريق شرعي وربما حسي أيضا بعد التجربة. وكون السنة محركا للبطن مسهلا له هذه وسيلة حسية. أتعرفون السنة؟ السنة ما هو معروف؟ طيب باللغة العامية يسمى السناوين. السناوين معروفة الحين؟ طيب هو أوراق شجر معروف يخمر بالماء ثم يشرب على الريق، فإذا شربه الإنسان على الريق فإنه يسهله وينظف بطنه. هذا هو. وكان الناس يستعملونه كثيرا قبل أن تأتي هذه الأدوية نعم اسمها سنة مكة. طيب ايش اسمه؟ سنوس. إذن اسمه مختلفة. طيب على كل حال نرجع إلى إلى إلى تعريف الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ كل ما يوصل أو فعل ما يوصل إلى المقصود. والعلم بإيصاله إلى المقصود يأتي عن طريق الشرع وعن طريق الحس. الوسائل: التوسل إلى الله تعالى بإجابة الدعاء، أن تفعل شيئاً يوصل إلى الإجابة. ولا طريق لنا إلى العلم بإيصاله الإجابة إلا عن طريق الشرع، لا لا لا علم إلا عن طريق الشرع. إذن ننظر: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، هذا واحد. الأول، القسم الأول، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، ودليله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول: اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني. هذا التوسل إلى الله بأسمائه. الثاني، التوسل إلى الله بصفاته، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا، أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. بماذا توسل؟ بعلمك الغيب، العلم صفة، وقدرتك على الخلق، القدرة صفة. فتقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، إلى آخره. طيب القسم الثالث، التوسل إلى الله بأفعاله، أن تتوسل إلى الله بأفعاله. ومن قوله تعالى عن موسى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للكافرين. إن جعلنا قوله فلن أكون من باب الدعاء، وإن جعلناها من باب الالتزام لم تكن من هذا الباب، ولكن من هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا كيف نصلي عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالكاف هنا ليست للتشبيه، الكاف للتعليل، يعني صلي على محمد وآل محمد لأنك صليت على إبراهيم. فتوسل إلى الله بماذا؟ بفعله، يعني كما مننت أولاً على إبراهيم وآله فمن ثانياً على محمد وآله. كم هذه؟ أسماء الله، صفات الله، أفعال الله. القسم الرابع، التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالله، التوسل إلى الله بالإيمان به، وهذا من فعلك أنت، التوسل إلى الله بالإيمان به. ومنه قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إلى هذا الوسيلة، ربنا فاغفر لنا، أي فبسبب ذلك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا توسل الله بماذا؟ بالإيمان به. طيب، القسم الخامس التوسل إلى الله بالعمل الصالح. التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح سبب للمثوبة، ومن المثوبة حصول ما دعوت به. ودليله قصة أصحاب الغار الذين حدثنا بها، التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب الغار ثلاثة آواهم المبيت الليل، فلجأوا إلى غار فدخلوا به، فتدحرجت عليهم صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، ولم يستطيعوا أن يزحزحوها، ولا مغيث لهم إلا الله، ليس حولهم بشر. فماذا صنعوا؟ توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة. أحدهم توسل إلى الله ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بالعفة التامة، والثالث توسل إلى الله بالأمانة التامة. تعرفون القضية؟ طيب، إذن لا حاجة للتفصيل. بر الوالدين عمل صالح، العفة عمل صالح، الأمانة وأداء الأمانة عمل صالح. فلما توسل منه الأول منهم انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، توسل الثاني انفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، توسل الثالث انفرجت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون. هذا التوسل الله بماذا؟ بالعمل الصالح. السادس التوسل إلى الله بحال الشخص. تتوسل الله تعالى بذكر حالك، انك فقير محتاج الى الله، مريض، وما اشبه ذلك. ومنه قول موسى عليه الصلاه والسلام دليله، وان شئت قل منه، يعني هذا يصلح دليلا وتمثيلا: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. لما سقى للمراتين تولى الى الظل ليستظل به، فقال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. هذا ما قال اعطني ولا شيء، لكن توسل الى الله بايش؟ بحاله. لان قول القائل انا فقير، انا محتاج، انا مسني الضر، وما اشبه ذلك، يعني ها يعني فاعطني اشفني. وقد جمع أيوب عليه الصلاة والسلام بين ذكر الحال والتوسل بالأسماء، فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الأول مسني الضر ذكر الحال، والثاني بالأسماء. السابع، النوع السابع من التوسل الجائز، التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. توسل الله بدعاء من ترجى إجابته. ومنه توسل الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله لهم، صح؟ مثل الاستسقاء والاستصحاء وغير ذلك كثير. ومن ذلك توسل الناس عموما يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يقضي بينهم. هذه سبعة. وقولنا التوسل إلى الله بمن ترجى إجابته، يستفاد منه أن التوسل إلى الله تعالى بمن لا ترجى إجابته لا يجوز، لأن هذا استهزاء بالله، لو أنك أتيت بصاحب ربا يأكل الربا ويأكل الحراء المال بالظلم والغش والكذب وقلت ادعو الله لي، فإن هذا لا يجوز، لأنك توسلت إلى الله بمن تبعد إجابته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب وملبسه حرام ومقامه حرام وغضي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. وهو سخرية، لو أنك أتيت بشخص ولله المثل الأعلى ليتوجه لك إلى ملك كان الملك يبغض هذا الشخص ويبعده، ماذا يكون هذا؟ ها؟ استهزاء بالملك واستهتارا به، كل يعرف هذا. فلا يجوز أن تتوسل إلى الله بدعاء من لا ترجى إجابة، لأن هذا من باب السخرية بالله عز وجل. هذه سبعة أقسام من التوسل إيش؟ الجائز. أما التوسل الممنوع فأن يتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة، مثل توسل المشركين بأصنامهم، حيث يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا لا ينفع. ومن ذلك التوسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يجوز، لأنه توسل بما ليس بوسيلة. ماذا تستفيد من جاه الرسول عند الله؟ لا شيء، لأن جاه الرسول عند الله إنما ينفع من ينفع الرسول فقط، لا علاقة لي به. فلذلك يكون التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممنوعا محرما، أولا لأنه لم يرد، والثاني لأنه ليس بوسيلة، إذ أن الوسيلة هي فعل ما يوصل إيش إلى المقصود. وأي شيء وأي ارتباط بين جاه الرسول عند الله وبين مطلوبك، فصار التوسل ممنوع شيئا أو شيئين. الأول التوسل الشركي، توسل المشركين بآلهتهم لتقربهم إلى الله، فإن هذا لا شك أنه وسيلة غير صحيحة وأنها باطلة، على أن تسميتنا إياها وسيلة إنما نريد من لا يعبد الأصنام، أما من يعبد الأصنام فإنه مشرك ولم يتوسل الله تعالى بشيء. والثاني يتوسل الله بماذا؟ بجاه الرسول. طيب فإن قال قائل أيجوز أن أتوسل بمحبة الرسول فأقول اللهم بمحبتي لرسولك، يجوز؟ أي مصلحة لك بمحبة الرسول؟ لأن محبة الرسول لا شك أنها عمل صالح، عمل صالح بلا شك، فإن من أفضل الأعمال محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا يؤمن الإنسان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. من فوائد الآية الكريمة بيان الصيغة التي يقولها أو التي تقولها الملائكة في استغفارهم للمؤمنين، أنهم يتوسلون أولاً ثم يطلبون ثانياً، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله لقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة. فإن قال قائل كيف يصح ذلك وأكثر بني آدم كفار، فأين الرحمة؟ قلنا هم مرحومون بالرحمة العامة، من يخرج لهم النبات؟ من ينزل لهم المطر؟ من يجعلهم أصحاء؟ من يمتعهم بالسمع بالبصر إلا الله؟ وهذه رحمة، فرحمة الله وسعت كل شيء. ومن فائدها ساعة علم الله لقوله وعلما. ويترتب على هاتين الفائدتين أن الإنسان متى علم ذلك تعرض لرحمة الله لعله يكون من الداخلين فيها، وإذا آمن بذلك أي بساعة علم الله استحيا من الله أن يفقده حيث أمره أو يجده حيث نهاه، أليس كذلك؟ طيب لو قال لك أبوك يا بني لا تفعل كذا، يا بني لا تفعل كذا، فأنت إذا غاب ولك هوى فيه إيش تفعل أو لا؟ ها؟ إذا غاب أبوك ولك هوى فيه فيما نهاك عنه أتفعله أم لا؟ أنا أقول غائب يا جماعة، تفعل لا شك لأنه لا يعلم بك. إذا كان يشاهدك لا تفعل، الله عز وجل لا يغيب، لا يغيب عنك، إذن لا تفعل لا في السر ولا في الجهر إذا كان فيما نهى الله عنه، ولا تتركه إذا كان فيما أمر به. ولهذا نقول لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. من فوائد الآية الكريمة فضيلة التوبة، حيث علقت الملائكة طلب المغفرة بها، فقال للذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحقيق التوبة اتباع سبيل الله لقوله واتبعوا سبيلك. ولهذا نجد أن الله تعالى يقرن دائما مع التوبة ذكر العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإسلام، كيف ذلك؟ لإضافته إلى الله، لإضافته إلى الله عز وجل. ومن فوائدها كمال الإسلام بإضافته إلى الله، ففيه الفضيلة بإضافته إلى الله باعتباره موصلا إليه، وفيه الكمال بإضافته إلى الله باعتباره واضعا له، أنه الذي شرع وهو كامل، والكامل لا يشرع إلا كاملا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أكدوا المغفرة بحصول أثرها، وهي قولهم واقهم عذاب الجحيم، وذلك أن التوبة لا تكون إلا بالوقاية من الجحيم، لكنهم أكدوا ذلك لعظم هذا العذاب، عذاب الجحيم، فنصوا عليه لهذا السبب. وإلا فإن التوبة في الحقيقة والمغفرة توجب الوقاية من عذاب الجحيم، ولكن النص عليه يكون في ذلك زيادة على ما يتضمنه المعنى العام. هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية الرد على الجبرية؟ من أي مكان؟ من قوله واتبعوا سبيل، فأضاف الاتباع إليهم، ولو كانوا مجبرين على ذلك لم يصح أن يضاف الفعل إليهم. ولهذا إذا أكره الإنسان على الكفر لا يكفر، لأن الفعل لا ينسب إليه حقيقة، فهو مكره عليه، والله أعلم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكر بعض أهل العلم أنه من تمام حسن هذا الإنسان مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع صحابة العلماء وذكر الله يقول الله تعالى أو عز وجل والنبي يصلي عليه والعلماء ترحم عليه والصحابة ترضى عليه قال يفرد هكذا فهذا على إطلاقه وقال إنه من ترك فقد فات خير عظيم. نعم. أما من جهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أنه إذا ذكر فإن الإنسان مأمور بالصلاة عليه إما وجوبا وإما استحبابا. فمن العلماء من أوجب عليك إذا ذكر عندك اسم الرسول أن تصلي عليه لحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقل آمين. وأما الله عز وجل فليس بشر اثنى عليه عند قوله. ولهذا دائما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قولا يسنده إلى الله ولا يذكر وصفا بالعزة أو الجلال أو التعالي أو التبارك. أحيانا يقول وأحيانا لا يقول. فكونك أحيانا تقول وأحيانا لا تقول أحسن. وكذلك بالنسبة للتراضي عن الصحابة أو الترحم على من بعدهم كل هذا لا يتخذ سنة راتبة ولكن إن ذكر أحيانا فهو حسن. هذا السنة راتبة فهو يحتاج إلى دليل. إيه نعم. عبد الله. نعم. ما هو الضابط الفرق بين الوسيلة الشركية والوسيلة البدعية؟ نعم. ما هو الضابط في ذلك؟ هذا لم يذكر اسمه فلا يستحق الجواب. نعم. نعم. البدعية الوسيلة البدعية هي التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. والشركية هي ما تتضمن إشراك غير الله مع الله. مع أن البدعة تسمى شركا بالمعنى العام لأن المبتدع شرعا لم يشرعه الله وقد سمى الله ذلك شركا فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. لكن ما كان مظهره مظهر الشرك غلب عليه اسم الشرك وما كان مظهره سوى ذلك فيسمى بالاسم الذي يختص به. ولهذا قال بعض العلماء إن جميع المعاصي شرك كل المعاصي شرك لأن الإنسان أشرك فيها مع الله هواه كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. طيب هذا منه أنت المقترح؟ أي بارك الله في الجميع عليك وعليه السلام. نعم. إيش؟ الوسائل. نعم. الوسائل مية وسائط. الوسائل ليس فيها وسائط إلا السابعة وهي التوسل الله بدعاء من ترجى إجابته. نعم. أهم نقول الجائزة الشركية الشركية ما. نعم. نعم لأن الإيمان بالقلب وعن مصالح الجوارح. لا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإيمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح لكن العمل الصالح من الإيمان. ماذا تقولون؟ ها؟ هل يجوز التوسل بمحبة الصالحين والعلماء؟ هل محبة الصالحين والعلماء هل هي عبادة تقرب إلى الله ولا لا أو لا؟ أسألك يا سعيد أجب. إذن عمل صالح تدخل في التواصل الله بالعمل الصالح. لا الأحسن لا تخصص لأن العالم بعينه. نسأل الله يحمينا وإياكم ويجعل ظواهرنا كبواطننا أو بواطننا خيرا منها. ما تدري يعني قد تغتر بإنسان ولكن لا يكون على ما تظن. لكن عمن اللهم بحبي لعلماء الشرع احشرني معهم، بحبي للصالحين اجعلني معهم، وما أشبه ذلك. أنت طيب رحمة الله. اقرأ. أستغفر الله السلام. ربنا وندخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. أخذنا ما سبق. هذا من جملة دعاء الذين يحملون العرش ومن حوله، يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن. ربنا أي يا ربنا. وكرروا النداء بالربوبية لأنهم كانوا بالأول يسألون الله المغفرة لهم ووقاية عذاب الجحيم، وهذا من باب التخلية أي السلامة مما يضره. ما في شيء يقول لا هذول. أما الثاني فهو من باب التحلية أي من باب حصول المطلوب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فصار الجملة الأولى من الدعاء فيها النجاة من المرهوب، والثانية فيها حصول المطلوب. ولهذا كرروا قولهم ربنا ربنا وأدخلهم، وجعلوا هذه الجملة معطوفة على ما سبق لا مستأنفة، أي لم يقولوا ربنا أدخلهم، قالوا وأدخلهم لتحقق ما قبلها، لأن العطف يقتضي ثبوت المعطوف عليه وكونه أصلا. فكأنهم قالوا ربنا واجمع لهم مع ما سبق أن تدخلهم جنات عدن. وقوله جنات جمع جنة، والجنة تأتي في القرآن مجموعة وتأتي مفردة، فباعتبار الجنس هي جنة واحدة، وباعتبار الأنواع هي جنان. ذكر الله تعالى فيها أربعة أنواع في موضع واحد، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، فهي تجمع باعتبار الأنواع وتفرد باعتبار الجنس. والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن من فيه أن يستره لكثرة أشجاره. والمراد بها شرعاً دار النعيم التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسقفها عرش الله عز وجل، فهم أقرب الناس إلى الله. وقول جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة، يقال عدن بالمكان أي إقام، ومنه سمي المعدن لمعادن الأرض، لأن المعدن مقيم ثابت راسخ في الأرض، فجنات عدن أي جنات إقامة، وسميت بذلك أو وصفت بذلك لأن أهلها لا يبغون عنها حولا، ولأنها دائمة أبد الآبدين. وقول التي وعدتهم صفة لجنات، وإنما قالوا ذلك اعترافا بفضل الله تعالى أولا وآخرا، وتوسلا إليه بتحقيق ما طلبوا، لأن الله إذا وعد شيئا أتمه فإنه لا يخلف الميعاد. فصار ذكر قوله التي وعدتهم له فائدتان: الأولى الاعتراف بفضله سبحانه وتعالى حيث وعدهم هذه الجنة، والثاني التوسل إلى الله تعالى بإجابة الدعاء، كأنهم يقولون أدخلهم هذا لأنك وعدتهم إياه، فيكون من باب التوسل بوعده إلى تحقق موعوده. وقوله ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، من صلح يقول عطف على هم في أدخلهم أو في وعدتهم، فالواو حرف عطف، ومن اسم موصول ما بين السكون في محل نصب، عطفا على أدخلهم أو على وعدتهم، والأحسن أن يكون عطفا على أدخلهم، فيكون الدعاء بالدخول شامل لهم ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقيه مسلم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا احتراز جيد، حيث قالوا ومن صلح ولم يقولوا وأزواجهم وآباءهم وأزواجهم وذرياتهم، قال من صلح، لأنهم لو دعوا بالعموم لكان فيه نوع من الاعتداء في الدعاء، لأن الاعتداء في الدعاء هو أن يدعو الإنسان بما لا يمكن شرعا أو حسا، كل من دعا الله تعالى بما لا يمكن شرعا أو حسا فإنه معتد في الدعاء، ولو زدنا أيضا أو حسا أو عادة فهو معتد. فلو سأل الله تعالى أن يخرج له ولدا من جدار بيته لكان هذا اعتداء في الدعاء، ولو سأل الله تعالى أن يجعله نبيا لكان هذا اعتداء في الدعاء لأن ذلك لا يمكن شرعا، ولو سأل الله أن يجعل السماوات والأرض بيده لكان هذا معتديا في الدعاء لأنه لا يمكن عقلا. نعم، فما لا يمكن شرعا أو عقلا أو عادة أو حسا فإنه لا يدعى الله به لأن هذا اعتداء في الدعاء. فهنا يقول عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى ومن صلح من آبائهم، لو قالوا آباءهم لكان فيه نوع من الاعتداء، حيث إن آباء هؤلاء قد يكونوا مشركين كفارا لا يستحقون أن يدخلوا الجنة، فيقول من صلح من آبائهم وأزواجهم جمع زوج، وذرياتهم جمع ذرية، فذكروا الأصول والفروع والمصاهرة، الأصول والفروع آباء وذريات، والمصاهرة أزواج. إنك أنت العزيز الحكيم، هذه الجملة استئنافية يراد بها التوسل إلى الله تعالى بعزته وحكمته أن يحقق هذا الدعاء أو هذا المدعو به. في الآية هذه فوائد: أولاً إثبات أن الملائكة عباد مربوبون بقولهم ربنا وأدخلهم إلى آخره، ومن فوائدها أن الشيء لا يتم إلا بانتفاء المؤذي وحصول المطلوب، لأنه وجه ذلك أنهم لما انتهوا من دعاء الله تعالى بانتفاء المؤذي سأل الله تعالى حصول المطلوب وهو إدخال الجنات. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات أنواع، نستفيد هذا من الجمع. ومن فوائدها أن الجنات دار إقامة لا يبغي ساكنها تحولا عنها ولا يلحقه فناء، بقوله جنات عدن. ومن فوائد هذه الآية التوسل إلى الله تعالى بفعله أو قوله، لقولها التي وعدتهم، فإن وعده قول. وهؤلاء الأنبياء هؤلاء الملائكة توسل إلى الله بهذا القول. ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على أهل الجنة أولاً وآخر، أولاً حيث وعدهم الجنة، لأن الوعد بالجنة يقتضي العمل لها، وثانياً بإدخالهم إياها. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تمام النعيم أن يجمع الله بين الإنسان وبين قرابته وزوجه، لقوله أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم إلى آخر. فإن قال قائل هل يلزم من ذلك أن يكونوا في درجة واحدة؟ قلنا لا يلزم، ولكن الأزواج لا بد أن يكونوا في درجة الأزواج، والذرية ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور أنهم في درجة آبائهم أيضاً. قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا يدل على أن الذرية الذين لم يبلغوا منازل آبائهم أنهم يرفعون حتى يكونوا في منازل آبائهم، وأن ذلك لا يقتضي نقص الآباء من المنازل. يعني لا نقول إن الحل وسط، نرفع هؤلاء قليلاً وننزل هؤلاء قليلاً، ولهذا قال وما ألفناهم من عملهم من شيء، لئلا يظن الضال أنه إذا رفعت الذرية فإنها ترفع قليلاً وينزل الآباء بمقدار ما رفع هؤلاء ليلتقوا في نقطة الوسط، وهذا ليس كذلك، لأنه لو نزل الآباء قليلاً لزم من ذلك أن ينقصوا. ولكن الله يقول وما ألفناهم أي ما نقصناهم أي الآباء من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهن. ومن فوائد الآية الكريمة الاحتراز في الدعاء عن التعميم، بقولهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وارزق أهله أي أهل المسجد الحرام من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أهله ثم أبدل منها قوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر فاحترز. ولكن الله تعالى قال ومن كفر، يعني أرزق من في هذا البلد ولو كانوا كفارا، لكن من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. المهم أنه ينبغي للإنسان في الدعاء أن يحترز من التعميم الذي قد يتناول من لا يستحق الدعاء، فيكون في دعاء هذا نوع من إيش؟ من الاعتداء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين العزيز والحكيم من أسماء الله، وإثبات ما تضمناه من الوصف أو من الصفة. فالعزيز متضمن للعزة، والحكيم متضمن وأيضاً والحكم للحكمة والحكم. ومن فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه. فإن قال قائل ذكرتم في عدة مواضع أن التوسل بالأسماء ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال أو للمسؤول، وهنا ما مناسبة العزة والحكمة للدعاء بإدخال هؤلاء الجنة؟ الظاهر والله أعلم أن المطابقة أنهم دعوا أن الله يدخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهذا أمر يحتاج إلى عزة وتمام سلطة وإلى حكم وحكمة، فلهذا ختموا هذا الدعاء بقولهم إنك أنت العزيز الحكيم، دون أن يقولوا إنك ذو الفضل العظيم. ومن فوائد هذه الآية الترتيب الوجودي في الأشياء، في أي شيء؟ نعم، آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، لأن هذا هو الترتيب: أب ثم تزوج ثم ذرية، فهذا ترتيب وجود، ولا شك أن هذا من حسنات اللفظ. ثم قال الله تعالى: وقهم السيئات، هذا معطوف على ما سبق على قوله وأدخلهم، أي وقهم السيئات. والجملة فعل أمر وفاعل ومفعول به، بل ومفعولين. الجملة تضمن فعلا وفاعلا ومفعولين. الفعل قي، والفاعل مستتر وجوبا، والمفعول الأول ألهى، والمفعول الثاني السيئات. وقي هنا فعل أمر لكنه مكون من حرف واحد بعد أن حذف منه حرفان، هنا الأول والثالث، وهكذا كل مثال ناقص فإنه يكون فعل إذا كان ثلاثيا فإن فعل الأمر منه على حرف واحد. هذه القاعدة: كل مثال ناقص ففعل الأمر منه إذا كان ثلاثيا على حرف واحد. عرفتم؟ ما هو المثال؟ الذي أوله حرف علة، والناقص الذي آخره حرف علة. طيب، إذن القاعدة هذه تشمل أمثلة كثيرة، وقد جمعها الخضري في حاشية ابن عقيل على ألفية ابن مالك، جمعها في أبيات. نعم، منها قي، في، عي، يعني عدد الآن لا يفضل أن يكون معدد، لكن الضابط هو هذا: كل ثلاثي كان مثالا ناقصا ففعل الأمر منه على حرف واحد. طيب، وقهم السيئات، قال المفسر: أي عذابها، أي عذابها. وهذا إذا جعلنا السيئات بمعنى الأعمال السيئات، فإنه يتعين أن نفسر ذلك بعذاب السيئات. لماذا؟ لأن عمل السيئات الآن قد انتهى وقته، كذا؟ نعم. وإنما الموجود هو الجزاء، فيفسر حينئذ بالعذاب. وأما إذا فسرنا السيئات بما يسوء دون العمل الذي يقع من العبد، فإنه لا حاجة إلى أن نقول عذابه. لماذا؟ لأن العذاب مما يسوء، فكأنهم قالوا: وقهم ما يسوءهم من العذاب. والقاعدة في التفسير وفي شرح الأحاديث أنه إذا دار الأمر بين احتمال التقدير وعدم التقدير فالأولى عدم التقدير. وعلى هذا فنقول السيئات هنا لا يراد بها الأعمال، السيئات التي هي فعل العبد قطعا لأن هذا قد انتهى، وإنما يراد بالسيئات ما يسوء من أعمال ومن عقوبات ومن عذاب ومن غير ذلك. خل واحد يتقدم يعني بالمكان الفاضي. نعم. وقيموا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته، فقد رحمته. من شرطية، جملة فقد رحمته جواب الشرط، وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مبدوء بقد، وجواب الشرط إذا بدأ بقد وجب اقترانه بالفاء، وله نظائر مما يجب اقترانه بالفاء ينشدنا البيت فيه حمد الحصي، أنشدنا البيت في هذا المعنى. ما تذهب؟ أين ذهبت الآن؟ أين ذهبت؟ في جسمك، في جسمك، في جسمك، لا في قلبك، في جسمك. ما أزل ما. طيب، المهم أنه يجب ارتباط جواب الشرط بالفاء إذا وقع واحداً من سبعة أمور، مجموعة في قول الشاعر أو قول الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. التنفيس يشمل سوف والصين. هل هذه الآية من أي الأنواع السبعة؟ قوله قد وبقد، بارك الله فيك. نعم، فقد رحمته. وما نعم، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك المشار إليه، وقاية السيئات والرحمة، هو الفوز العظيم. هو يجوز أن تكون مبتدع، والفوز خبره، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. ويجوز أن تكون هو ضمير فصل لا محل لها من الإعراب، ويكون التقدير وذلك الفوز العظيم. ويؤيد هذا أنها تأتي بهذه الصيغة في بعض المواضع: وذلك الفوز العظيم. وضمير الفصل من حيث الإعراب لا محل له من الإعراب، من حيث المعنى له ثلاث فوائد. ضمير الفصل من حيث المعنى له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الحصر، والفائدة الثانية التوكيد، والفائدة الثالثة التمييز بين الصفة والخبر. هذه ثلاث فوائد لضمير الفصل. الفائدة الأولى الأخ، أنت يا لا الذي قدامك هذا الذي التفت الآن، أين؟ ما هي الفائدة الأولى لضمير الفصل؟ هذه واحدة. الثاني نعم التوكيد أو التأكيد؟ التوكيد أفصح. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل تأكيدها، لكنه يجوز الهمزة. طيب، الثالث الأخ، أي أنت؟ من تتكلم الآن؟ إلى الآن ما سألتك يا أخي. الفائدة الثالثة نعم. التمييز بين الخبر والصفه. التمييز بين الخبر والصفه يظهر هذا في المثال. اذا قلت زيد الفاضل وانت تريد ان تكون الفاضل خبر مبتدا، فانه يحتمل ان تكون الفاضل صفه والخبر لم يأتي بعد. يحتمل ان يكون المراد زيد الفاضل فاهم، اليس كذلك؟ ويحتمل ان تكون الفاضل خبر مبتدا. فاذا جاءت زيد هو الفاضل زال الاشكال وصارت وتعين ان تكون الفاضل خبر مبتدا. اما التوكيد والحصر فظاهر، يعني كذا قلت زيد هو الفاضل اكدت انه فاضل وحصرت الفضل فيه. طيب، وقول الفوز العظيم، ما معنى الفوز؟ الفوز حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، والدليل على ذلك قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما هو النجاة من المرهوب في الآية؟ فمن زحزح عن النار، حصول المطلوب وأدخل الجنة، ولا تفسير أبين وأوضح من تفسير الله عز وجل. فالفوز هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، والدليل ما سمعته. وقولها العظيم وصف له بالعظمة، لأنه لا فوز أعظم من هذا، لا فوز أعظم من أن يمن الله عليك بسكن هذه الدار، جعلني الله وإياكم من ساكنيها، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل الناس في الدنيا المؤمنون يسعون للوصول إلى هذه الدار، ولهذا لما قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، فقال حولهما ندندن، نحن لا نريد إلا هذا. وهذا الحديث وإن كان في صحته ما فيه، لكن حقيقة هو هذا، كل الناس كل المؤمنين يعملون للوصول إلى هذه الدار، وهو أي العمل لها يسير، لكن على من يسره الله عليه. ومتى ييسر الله عليك ذلك؟ اسمع إلى قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الجواب فسنيسره لليسر. اعمل أنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب، يقول ذلك الفوز العظيم، نأخذ الفائدة في هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسألون الله تعالى أن يقي الذين آمنوا، أن يقيهم السيئات أي عذابها حتى يتم لهم المطلوب. فإن قال قائل أليس هذا حاصلا مما سبق، وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم جنات عدن، قلنا بلى، ولكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. انتبه، مقام الدعاء ينبغي فيه البسط لعدة أسباب. السبب الأول أن الدعاء عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت تعبدا لله وازددت ثوابا وأجرا. ثانيا أن البسط فيه التفصيل، والتفصيل خير من الإجمال، لأن الإجمال قد ينسى الإنسان فيه أشياء مهمة ولا تطلع على باله، لكن إذا فصل تبين الأمر. الثالث أن التفصيل في الدعاء انبساط مع الله عز وجل، لأن الداعي يناجي ربه، ومن المعلوم أن مناجاة المحبوب يستحب فيها التطويل، أو نقول بعبارة ثانية، من المعلوم أن مناجاة المحبوب يحب الحبيب أن تطول المناجاة بينه وبين حبيبه، وهذا شيء مشاهد. إذا جلس إليك من تحب فإنك تود أن يطول الحديث ويطول الجلوس حتى إن الزمن ينفرط بسرعة. وإن جلس إليك الثقيل قلت إذا حل الثقيل بدار قوم فما للراحلين سوى فما السكين سوى الرحيل. أحيانا يجلس إليك الثقيل يخاطبك ويكلمك، كلما خاطبك بكلمة ولو كانت ثناء عليك كأنما صفع وجهك، لأنك يكون عندك كأنه جالس على قلبك. لكن الحبيب إذا جلس إليك لا تود أن تفارقه ولا تمل حديثه، ولكن من خير الجلساء؟ لنا جلساء لا نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا. يعني بذلك الكتب، أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. هؤلاء هم الجلساء الذين لا يملون، والذين ينفعون ولا يضرون. طيب، على كل حال نقول إنه ينبغي البسط في الدعاء لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت تعبدا وتقربا لله. الثاني أنه تفصيل، والتفصيل خير من الإجمال، لأنه قد يكون في التفصيل ما يغيب عنك عند الإجمال. والثالث أنهم بساط مع الله الذي هو أحب شيء إليك، والحديث مع المحبوب لا شك أن كل أحد يحب أن يطول. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. يكفي عن هذا كله نقول اللهم اغفر لي ذنبي، لكن البسط له تأثير على القلب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من وقي السيئات يوم القيامة فقد فاز، فقد دخل في رحمة الله، لقوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن فوائد الآية أن الرحمة كما تكون في جلب المحبوب تكون في دفع المكروه، لقوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا أعظم فوز، لقوله تعالى وذلك الفوز العظيم. ووجهه أنه أشار إليه بإشارة البعيد للدلالة على علو هذا الفوز، ووصفه بالعظمة فيكون جامعا بين علو المرتبة وعلو الماهية أنه عظيم. نعم. ها؟ إيش؟ نجيب أي فائدة بأجسام لا حركة فيها؟ لا ما يكفي، لا ما يكفي أنهم وقوم النار، لأنه لو كفى ذلك ما احتجنا إلى الجنة أصلاً. قلنا يكفيكم أنكم نجوتم من النار ولا حاجة للجنة. نعم. أنت العقيل مع هذا التسلسل في محنة، أشكل عليك التسلسل في الأول والآن تحاول أن لا تسلسل في الثاني. نعم أترك هذا، اغسل مخك منه. ها؟ أي نعم. إيش؟ إذا خالف. اي لا غلط، ما سمعت هنا ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وهذا زوال مكروه. واذا الشرك لا شك انه نعمه ورحمه. نعم عبد الله. لا ما هي فوزا عظيما من كيسك جزاك الله خير، فقد فازوا بس. نعم ايش؟ نعم اثبتنا النظر الى الله عز وجل. نعم هل يثبت هذه الايه؟ كيف؟ هل يثبت هذه الايه؟ اي نعم، لان الجنه وما فيها فوز، دخول الجنه بما فيها من النعيم فوز، واعظم النعيم في الجنه هو النظر الى وجه الله. ولهذا ذكرنا لكم يا اخوان، ذكرنا لكم ان قول الزمخشري اي فوز اعظم من هذا، قلنا هذه كلمة حقيقة ولا يعترض عليها، إلا لأننا نعلم أن الرجل لا يثبت النظر إلى وجه الله، ولا لقلنا ما متى دخلت الجنة فأنت دخلت جنة بكل ما فيها من النعيم. نعم هي. هذا هل كرروا الدعاء ولا كرروا المدعو له؟ ها؟ لا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وذرياتنا وإخواننا وجداتنا وأجدادنا وأخالاتنا وأخوالنا وعماتنا وأعمامنا، نعم، والأصول والفروع والحواشي. هذا ما هو تكرار للدعاء، تكرار للمدعو لهم. وأنت ترى الملائكة الآن ما دعت إلا لثلاث أصناف فقط، الأصول والفروع والأصهار الزوجات. لكن على كل حال ما نقول في هذا شيء، ما ننكر عليه، لكن كونه يطول على الناس بمثل هذه الأشياء قد يكون فيه مضرة على الناس، تعب. نعم رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. إن الذين كفروا ينادون، والنداء هو الكلام من بعيد، والمناجاة الكلام من قريب. ولم يبين الله تعالى من يناديهم، لكن المفسر قال: من قبل الملائكة، وذلك عند دخولهم النار، وهم يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت أكبر مقت، والمقت هو أشد البغض. فهم في ذلك الوقت عند دخولهم النار يبغضون أنفسهم بغضا شديدا، حيث لم يتوصلوا إلى النجاة منها، فينادون فيقال لهم: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. اللام هنا لام الابتداء، وتدخل على المبتدا توكيدا. وقوله لمقت الله إياكم، هذا أحد الوجهين في الآية، وعلى هذا فيكون المقت مضافا إلى فاعله لا إلى مفعوله، يعني لبغض الله إياكم أشد من بغضكم أنفسكم. وقيل إنه مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، وعلى هذا يكون المعنى لمقتكم الله حين تدعون إلى الإيمان أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم، أي أنهم كرهوا ما دعوا إليه في الدنيا من محبة الله وأبتلوا ذلك بأشد البغض. وهذا المعنى أقرب، هذا المعنى أقرب مما مشى عليه المؤلف رحمه الله أو المفسر رحمه الله. لمقت الله إياكم، وعلى ما رجحنا يكون المعنى لمقتكم الله، فهو مضاف إلى مفعوله. متى مقت الله؟ إذ تدعون إلى الإيمان. وعلى هذا فيكون قوله إذ تدعون متعلقا بقوله لمقت الله، أي أنكم حينما دعوتم إلى الإيمان كرهتم ذلك ولم تقتنعوا به بل أبغضتموه أشد البغض. وقول أكبر من مقتكم أنفسكم، متى مقتهم أنفسهم؟ حين قيل لهم ادخلوا نار جهنم فأبغضوا أنفسهم. وقول من مقتكم أنفسكم، مقت هنا مصدر مضاف إلى يسعيك، مضاف إلى إيش؟ أقرأ لك، أقرأ القرآن أمامك ما في أياكم. من مقتكم أنفسكم، مقت هنا مضاف إلى إيش؟ إلى فاعلها ومفعولها، إلى فاعله. لا لا لا، ما أقول المؤلف، قول المؤلف في قول لا مقت الله، لكن مقتكم أنفسكم هذا مصدر مضاف إلى فاعل، يعني إنهم هم مقتوا أنفسهم. وأنفس مفعول مقت. وقولوا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، تدعون في الدنيا إلى الإيمان، وأبهم الداعي لأن دعوتهم إلى الإيمان تكون من الرسل وتكون من ورثة الرسل وهم العلماء، فالداعي لهم إلى الإيمان في الدنيا ليس واحداً بل هم الرسل يدعونهم وورثة الرسل وهم العلماء يدعونهم كذلك. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، الإيمان بمن؟ أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله إلى آخره. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، والمراد بالإيمان هنا كما ذكرت لكم هو الإيمان بالأركان الستة، وكذلك الانقياد اللازم من الإيمان بهذه الأركان الستة. ولهذا هم دعوا إلى الإيمان الذي في القلوب، ودعوا إلى الاستسلام أيضا وهو أعمال الجوارح، وكفروا بذلك كله. وإذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الكافرين يوبخون يوم القيامة توبيخا يزيدهم ألما إلى ألم، لقوله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ومن فوائد ذلك أنهم تبين لهم ما هم عليه من الضلال والكفر حين رأوا العقاب، وجهه أنهم مقتوا أنفسهم في ذلك الوقت حين رأوا العذاب، وهذا يدل على أنهم تبين لهم الضلال في ذلك اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة على ما مشى عليه المؤلف إثبات المقت لله، أي أن الله يمقت أي يبغض، هذا على ما مشى عليه المؤلف من أن مقت مضافة إلى الفاعل يرحمك الله. وإذا قلنا بالقول الراجح لم يكن في الآية دليل على أن الله يمقت، لكن الدلالة على أن الله يمقت وأن له مقتا من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل، والمقت أشد البغض، والبغض هو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكره نفسه، ومتى يكون ذلك؟ إذا رأى من تصرفه ما يسوء فإنه يكره نفسه ويقول هذا من النفس الأمارة بالسوء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة قد قامت على هؤلاء المكذبين المعذبين لقوله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهل الدعوة دعوة بإفهام أو دعوة بمجرد البلاغ؟ الأول دعوة بإفهام لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد من فهم الحجة. ولكن إذا بلغت الإنسان فالواجب عليه أن يبحث عن الفهم، فإن لم يفعل كان مقصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء كفروا عن عناد. من أين تؤخذ يا حمد؟ لأنهم دعوا فكفروا، وهذا كفر عناد والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين. الإماتة هنا ما كان قبل الحياة وبعد الحياة. ما كان قبل الحياة أي وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وما كان بعدها وهو الموت الذي يكون بعد الوجود في الدنيا، هاتان ميتتان. وأحييتنا اثنتين، الحياة وهم أجنة في بطون أمهاتهم، والحياة بعد البعث يوم القيامة أو حين البعث يوم القيامة. طيب، وهذا كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذه أربعة، إماتتان وأحياءتان. فهم يقولون ربنا أمتنا اثنتين إماتتين وأحييتنا اثنتين إحياءتين، لأنهم نطفا أموات فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث. هذا تفسير أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والإماتة الأولى ليست إماتة بعد حياة ولكنها فقد حياة، فصح أن يطلق عليها اسم الموت. وقصدهم بهذا الإقرار بأن الأمر حق، فكما يعني كما أننا ندرك أنه مرت بنا هذه الأطوار الأربعة موت فحياة ثم موت وحياة، فإننا نتيقن أننا أخطأنا، ولهذا قالوا فاعترفنا بذنوبنا، يعني فقد اعترفنا بذنوبنا. والذنوب جمع ذنب وهو معصية، والمراد بها هنا الكفر كما قال المؤلف رحمه الله بكفرنا بالبعث. فهل إلى خروج من سبيل من النار؟ وهل هنا للتمني؟ يعني أنا نتمنى الخروج من النار ولكنه لا يحصل لهم ذلك، فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل من طريق؟ وجوابهم لا. وهذا من المؤلف بناء على أن الاستفهام على بابه، أنهم يسألون هل لنا من طريق فنخرج، أما على ما قلنا إنه للتمني فلا يحتاج إلى جواب، فهو كقوله فهل لنا من شفعاء فيشفعون أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هذه الآية فيها إثبات اعتراف هؤلاء المكذبين بأنهم كفروا بالله وأنهم مستحقون لهذا العقاب. ومن فوائد الآية إقرار الكفار بما كانوا ينكرونه من قبل من البعث، وهذا معنى قوله فاعترفنا بذنوبنا. ومن فوائدها أنه في ذلك اليوم تبين لهم الحق وصحة القياس، لأنهم قالوا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، فالميتة الأولى قبل أن تنفخ فيهم الروح قد أقروا بها، وحياة الدنيا قد أقروا بها. متى أقروا بها؟ أقروا بها في الدنيا وهم أحياء، لكن أنكروا البعث بعد الموت. وأما الآن فقالوا نعم البعث بعد الموت كنفخ الروح في الجنين، يعني أننا تيقننا الآن أن ما ذكره الله عز وجل من قياس الإعادة على الابتداء أمر حقيقي، وأننا أحيينا مرتين وأمتنا مرتين. ومن فوائد الآية الكريمة شدة حسرة هؤلاء على ما فعلوا وتمنيهم الخروج مما وقعوا فيه من العذاب بقولهم فهل إلى خروج من سبيل. وفي هذه الآية إعراب مشكل، وهو أن قوله فهل إلى خروج من سبيل جملة خلت من أحد الركنين فيها وهو المبتدأ، لأن الذي أمامنا الآن جار ومجرور في الخبر وفيما هو محل المبتدأ. وهل يكون المبتدأ مجرورا؟ لا، نعم. إذن المبتدأ سبيل دخلت عليه حرف من الزائدة إعرابا، زائدة إعرابا، ولهذا نقول في إعرابها من حرف جر زائد وسبيل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ثم قال الله تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم يقول المفسر أي العذاب الذي أنتم فيه، فالمشار إليه موجود، أي أن العذاب الذي أنتم فيه بسبب كذا وكذا. وهنا قال ذلكم، وتأتي أحيانا بذلك، وتأتي أحيانا بذلكن، وتأتي أحيانا بذلكما، فما هو السبب في تغير الخطاب في هذه الإشارات؟ فيقال اسم الإشارة بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب الذي بعدها التي بعدها بحسب المخاطب. اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا أشرت إلى واحد مخاطب من اثنين فقل عبد الله، نعم، فقل ذلكما، كما قال يوسف لصاحبه السجن ذلكما مما علمني ربي. وإذا أشرت اثنين إلى اثنين مخاطبا واحدا فماذا تقول؟ ذلكما، ذلكم، أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا، أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا، ذلك كقوله تعالى فذلك برهانان من ربك، فذلك برهانان من ربك. وإذا أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة، جماعة الذكور، أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة الذكور نعم ذاكم، هات اللام أحسن. ها؟ ذلكم. ومنه قوله تعالى وذلكم ظن، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. طيب، وإذا أشرت إلى واحد مخاطبة جماعة إناث، نعم أنت، أي نعم ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. طيب، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا اثنين ذانكما. طيب، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور هنا، إذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور ذانكم، صح. وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماعة إناث ذانكم. طيب، وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور اليوم